صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، أمة خير خلق الله، تعالوا إلى رسول الله لنعلم شيئًا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختص الله نبينا في الآخرة، واختص الله نبينا في أمته في الآخرة، خصها الله بخصيصة لا يسبقه أحد من الأنبياء ولا يسبقها أحد من الأمم. إذا كان الناس في عرصات القيامة، واشتد الكرب، واشتدت الأهوال، ونصب الصراط على متن جهنم، والكل يرجو أن يعبر، لأن من نجا دخل الجنة، والناس في عرصات القيامة ينصب الصراط على متن جهنم، ويعبر عليه الناس، فيكون النبي أول من يجتاز، فيكون النبي أول من يجتاز، وتكون أمته أول من تجتاز. فأول من يجتاز الصراط رسول الله، وأول من تجتاز من الأمم أمة رسول الله، وأول من يدخل الجنة رسول الله، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة الحبيب رسول الله. تعالوا يا أمة الحبيب. والناس في هولهم وكربهم ينصب الصراط لينجو الناس من هول يوم المحشر، فيعبرون عليه، أي على الصراط. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصراط دحضة مزلة أو مزلة، يعني من سار عليه لا يستقيم إلا من استقام في الدنيا، لا يستقيم على صراط الآخرة إلا من استقام على صراط الدنيا. لكن من لم يستقم تزل قدمه، مدحضة بيزحلق، ما حدش يعرف يستقيم عليه إلا من استقام في الدنيا. الصراط يمد على متن جهنم، ينصب على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف. يا ما هذا على متن جهنم؟ يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعبر الناس على الصراط من أرض المحشر ليدخلوا الجنة، فلا بد أن يمروا على الصراط. الصراط يصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. من يعبر عليه؟ والناس يعبرون على الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يعبر كطرفة عين، ومنهم من يعبر كالريح المرسلة، ومنهم من يعبر كالطير، ومنهم من يعبر كأجاويد الخيل، ومنهم من يعبر سريعا يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي خطوة ويكبو خطوة. ويقول النبي الصراط، تصور معي، يا رب نجنا، ثبت أقدامنا، من الذي ينجو؟ المتقين ينجيهم رب العالمين، المتقون هم الناجون. على صراط الله عز وجل الذي ينصب على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، عليه خطاطيف وكلاليب وحسك. إيش هذا؟ خطاطيف وكلاليب وحسك، تأخذ من أمرت النار بأخذه. فمنهم من يعبر، يا رب يا رب اجعلنا ممن يعبرون ونكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس لنا سواك يا رب العالمين، أنت الذي تأخذ بأيدينا وتثبت أقدامنا على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا. تصور معي والناس يعبرون على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم، فمنهم من يعبر كطرفة العين، ومنهم من يمشي، ومنهم من يقوم مرة ويقع مرة، ومنهم من يحبو حبوا، فناج سعيد ومخدوش هالك. فمن أخذته الكلاليب والخطاطيف أوقعته في نار جهنم. أي نار؟ نار أوقد عليها 1000 عام، نار وقودها الناس والحجارة. أي نار؟ تصور أنت لو أن أحدنا يعبر على معبرة، على نهر أو على بحر، كيف يمشي؟ كيف يكون حاله؟ تدور الدنيا برأسه. فما بالكم لما نعبر على متن جهنم؟ أين؟ ودعاء الأنبياء في ذاك اليوم، الكل يقول سلم سلم رب سلم، والنبي قائم على الصراط، وأمته تمر رحمة بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي يقف ويقول رب سلم رب سلم رب سلم، يفرح كلما مر رجل من أمته، ويحزن النبي إذا هوى أحدهم في نار جهنم. أسأل الله أن ينجينا وإياكم. في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فيقول النبي هل تضارون، أي تشكون، في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال كذلك يوم القيامة، يأتي الله عز وجل فينادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد العزير، ويتبع من كان يعبد عيسى، ويتبع من كان يعبد يتبعون لا لا لا انتبه فيتبع كل واحد إلهها. من كان يعبد البقر، من كان يعبد غير الله من شمس أو قمر، يعبد إلهه. ويخرج ربنا عز وجل ويبقى المؤمنون في عرصات يوم القيامة، فيقول الله تعالى أنا ربكم، فيقولون نحن نعرف ربنا، فيتبعون ربهم ويدخلون الجنة. هؤلاء أمة محمد. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم الآخرون الأولون، وهم أول من يجتاز الصراط، وأول من يدخل الجنة، وذلك لكرامة هذه الأمة. لكن هل يتبع من كان يعبد عيسى عيسى؟ لا، لأن عيسى لم يرضى بهذا، لم يرضى به، ولهذا لما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون حصب جهنم قالوا إذن عيسى في جهنم، قال أهل العلم لا، من كان يعبد غير الله ويرضى بعبادة غيره له حشر معه. أما عيسى قال لأمته لا تتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فلم يرضى بهذا. لهذا فإن من كان يعبد غير الله لا يرى الله، ومن كان يعبد ربه في الدنيا فإنه يرى وجهه الكريم في الآخرة. اللهم ارزقنا رؤية وجهك في الآخرة، ونجنا من أهوال يوم القيامة، وثبت أقدامنا على الصراط بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. في الختام إخوتي أحييكم بتحية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح.